بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم لكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف نون ميم عين. أخونا له سؤال يقول فيه: هل الذي يذنب ذنبا ثم يتوب ثم يرجع في الذنب مرة أخرى وذلك أكثر من مرة ثم تاب توبة صالحة خالصة لله ولم يعد في ذلك، هل يقبل الله توبته؟ وماذا عليه أن يفعل حتى يكفر ما كان منه، وخصوصا إذا كان ذلك الذنب كبيرا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله عز وجل بلطفه ورحمته وإحسانه أمر بالتوبة ووعد قبولها سبحانه وتعالى من جميع الذنوب ولو عظمت، وأعظمها الشرك. فمن تاب إلى الله من ذنبه توبة صادقة مشتملة على شروطها تاب الله عليه. قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأخبر سبحانه أن التائب مفلح. قال عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: التوبة تهدم ما كان قبلها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا تاب الإنسان من ذنبه توبة صادقة تشتمل على الندم على ما مضى منه والإقلاع من ذلك والعزم أن لا يعود، عزما صادقا عن تعظيم لله وإخلاص له والرغبة فيما عنده وخوف من عقابه، فإن الله يتوب عليه ويعفو عنه ذلك الذنب ولو عاد إليه بعد ذلك. فإن متى عاد يؤخذ بالذنب الجديد، وهكذا كل ما تاب تاب الله عليه ولو تكرر ذلك. إذا كانت التوبة صادقة خالصة لله عز وجل مشتملة على شروطها من الندم على الماضي والإقلاع منه وتركه خوفا من الله وتعظيما له والعزم الصادق أن لا يعود فيه، فإن الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. وهكذا الذنب الثاني والثالث، وهكذا كل ما تاب تاب الله عليه. وإذا أتبع ذلك بالعمل الصالح والاجتهاد في الخير أبدل الله سيئات حسنات فضلا منه وإحسانا، كما قال سبحانه في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. بين سبحانه أن المشرك إذا تاب والقاتل والزاني إذا تابوا ثم أتبعوا التوبة بالعمل الصالح من الاجتهاد في الخير والطاعات، فإن الله سبحانه يقبل منهم ويبدل سيئات حسنات. كل سيئة يكون مكان حسنة مع التوبة مع العفو عما مضى، وهذا من جوده وكرمه سبحانه وتعالى. فالوصية لجميع المؤمنين البدار بالتوبة الصادقة والإقلاع من الذنوب خوفا من الله وتعظيما له والندم على الماضي منها مع العزم الصادق ألا يعود فيها. لكن إذا كانت التوبة تتعلق بحق آدمي فلا بد من إعطائه حقه. شرط رابع: لابد أن يعطى الآدمي حقه أو يستحل، فإن أعطيتهم حقه أو سامحك انتهى الأمر والحمد لله. فلا بد من إعطاء الناس حقوقهم من مال أو دم أو عرض أو سماحهم إذا سمحوا فالحمد لله. لكن العرض يعني الغيبة إذا كنت تخشى من إخباره بذلك فإنك تذكره بالخير الذي تعلمه منه في المجالس التي ذكرته فيها بالسوء التي كتبته فيها، تذكره بالخير الذي تعلمه، تذكره بخصاله الحميدة وأعماله الطيبة من غير كذب، فيكون هذا تكفيرا لهذا. إذا كنت لا تستطيع إخباره بما فعلت أو تخشى إذا أخبرته أن يزيد الشر، فإن الله جل وعلا يعفو عنك إذا صدقت في التوبة وذكرته بأعماله الطيبة التي تعلمها عنه في المجالس التي ذكرته فيها بالسوء. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة إيمان عباس من سوريا. الأخت إيمان لها أكثر من قضية، في إحدى قضاياها تقول: وضحوا لنا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، رواه مسلم. وإنه قد يسبق هذا الحديث قصة لا بد أنكم تعرفونها يا سماحة الشيخ، ولا مجال لذكرها في هذا البرنامج، فالمقصود أن تبينوا لنا السنة الحسنة وتشرحوا لنا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث صحيح وجاء في معنى الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث جليل: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل من بعده لا ينقص له من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه مثلها وأجر من عمل من بعده لا ينقص له من أوزارهم شيئا. وأسباب هذا الحديث أن جماعة من الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فقرهم خطب الناس وحثهم على الصدقة ورغبهم فيها، وصدق رجل بدرهمه بدناره بصاع بره بصاع تمره بثوبه، ورغبهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل بصرة من فضة كادت كفه تعجز عنها، ثم تتابع الناس في الصدقات حتى رأى يديه كومين من طعام وثياب. فلما رأى النبي ذلك عليه الصلاة والسلام استنار وجهه حتى كأنه مذهبه، سرورا منه بعملهم وحرصهم على الخير ومسارعتهم من الصدقة. ثم قال هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمله من بعده لا ينقص من أجورهم شيئا. والمعنى أن الإنسان إذا فعل خيرا وتأسى به الناس في ذلك يكون له مثل أجورهم، فإذا صدق على فقراء وتابعه الناس لما رأه صدق فله مثل أجورهم، وإذا دعا إلى سنة كالتراويح في رمضان في بلد ما كانوا يصلون تراويح ثم تابعوه يكون له مثل أجورهم، أو دعا إلى صيام ست من شوال بين أناس لا يعرفونها فتابعوه صار له مثل أجورهم، أو دعا إلى صيام الاثنين والخميس وبين فضل ذلك بين أناس لا يعرفون ذلك فعملوا بذلك بسبب نصيحته وصاموا الاثنين والخميس يكون له مثل أجورهم. وهكذا كل من دل على خير فتابعه الناس على ذلك وتأسوا به وانتفعوا بدعوته يكون له مثل أجورهم. وهذا من الحديث الآخر: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، خرجه مسلم صحيح. وفق الله جميعا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: هل يجوز إخراج زكاة المواشي مالا أم يجب إخراجها من الماشية؟ فقد سألت بعض الإخوة فقال لي: يجوز إخراجها مالا لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ جزاكم الله خيرا. الواجب إخراج الزكاة من نفس المال، من الإبل والبقر والغنم والطعام، هذا هو الواجب، هذا هو الأصل كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى إخراج القيمة، لأن ولي الأمر طلب القيمة، فلا بأس. أو لأن المالك لم يجد السن المطلوب، أو لأن الفقهاء طلبوا ذلك لأنه أصلح لهم وأعطاهم القيمة الوسط، فلا بحرج في ذلك بالمصلحة الشرعية، وتكون القيمة وسطا، لأن الأصل وجود الوسط في الإبل والبقر والغنم والطعام، لا الردي ولا الأغلى والأعلى، ولكن بين ذلك. وهكذا لو كان الإنسان باع ثمرته من التمر أو من الحبوب، فإنه يعطي الزكاة من الثمن بدلا من الطعام، لأن الطعام قد بيع وذهب، فيعطي زكاته من الثمن. وإذا أخرجها من التمر أو من الحبوب كان ذلك أفضل وأكمل وأحوط. وهكذا زكاة الفطر لا بد من الطعام، لا تجزي من القيمة، الواجب إخراجها من الطعام. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير، وكانوا يخرجون في زمان صلى الله عليه وسلم صاع من أقط أيضا وصاع من زبيب، كل هذا كان يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم، وصاع من طعام من قوت البلد يعني كالأرز ونحوه. فالواجب إخراج الفطرة من قوت البلد الذي يعيش فيه الإنسان، من أرز أو تمر أو حنطة أو شعير أو ذرة أو غير ذلك، هذا الذي عليه المرأة للعلم. أما قيمة فلا، فقول بإخراج قيمة قول ضعيف مرجوح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تطلب من سماحتكم تفسير قول الله سبحانه وتعالى ثم الصيام إلى الليل، وضحوا لنا ذلك توضيحا كافيا جزاكم الله خيرا. معناه أن الصائم يمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس، هذا معنى ثم أتم الصيام الليل، يعني أمسكوا عن المفطرات من تم من طعام أو شراب وغيرهما إلى غروب الشمس. وإذا كان غيما فإذا غلبت الظن، إذا غلب الظن غروب الشمس بسبب الساعات أو غيرها كفى ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. ما المدة الزمنية التي يجب أن تكون فيها صلة الرحم، أي الآباء لبناتهم ولبنات أخواتهم والنساء لعماتهم وخالاتهم؟ أهي 3 أيام من كل شهر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهل يأتم المسلم الذي لا يزور عمات وخالات والدته ووالده؟ ليس لصلاة الرحم مدة معلومة فيما نعلم، بل الواجب صلاة الرحم دائما حتى يموت. الواجب على المؤمن والمؤمنة صلاة الرحم مطلقة، ولا تتحدد بيوم أو يومين أو 3 أو 4 في الشهر أو في السنة، الواجب صلاة الرحم دائما، وتحرم القطيعة دائما. لكن صلاة الرحم تكون بمعتاد، بالزيارة، بالمكاتبة، بالهاتف التلفون، بوصية الأقارب أو الأصدقاء يبلغون السلام، بمواساة الفقير، بالهدية المناسبة، كل هذا من أصله. جزاكم الله خيرا. في آخر سؤالها تسأل سماحتكم، هل يأتم المسلم الذي لا يزور عمات وخالاته وخالات والدته ووالده؟ لا يأثم بذلك، إذا كانت الصلة موجودة بالمكاتبة أو بالتلفون أو بالمكاتبة، لأن الزيارة بالأبدان قد تصعب في بعض الأحيان. والمقصود زراء أقاربه وعدم قطيعة لهم، أن يكون بينه وبينهم الزراء والمحبة وعدم القطيعة بأي وسيلة، بالمكاتبة أو بالزيارة أو من طريق الهاتف التلفون أو من طريق وصية الأصدقاء والأحباب الذين يزورونهم يبلغون عن محبته لهم ورغبته في زيارتهم لولا الموانع. وهكذا تكون بالهدية، بالصدقة على الفقير، بالشفاعة الحسنة إلى غير هذا من وجوه النفع. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا: هل يوجد أحاديث معينة لمن أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ لا أعلم شيء في هذا. لا أعلم شيء في هذا. والرؤية نعم للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. لا تدل على صلاح ولا على فساد. قد يراه الساجد وقد يراه المؤمن. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتشبه الشيطان في صورته، من رآه فقد رآه إذا رآه في صورته، لأن الشيطان لا يتمثل في صورته، لكن إذا رآه بزعمه فأمر بشيء خالف الشرع فهي علامة أنه لم يره وأنه شيطان. فإذا رأى من يظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا حرج عليك في الزنا أو في شرب الخمر أو في قطيعة الرحم، هذه علامة أنه لم يره صورة النبي، وأن هذا شيطان شبه به في غير صورته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الرؤيا قد تقع في الكافر والمسلم والعاصي، لكن إن رآه على صورته فهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يره على صورته فهو شيطان شبه به وادعى أنه هو. ومن علامات بطلان الرؤية وأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه على غير صورته، يراه أسود، يراه قد شاب شيبة كاملة وليس فيه إلا شعرات قليلة من الشيب حينما تعالى يطلقون، أو يراه حليقا أو ما أشبه ذلك، فهذه علامات أنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان من أجمل الناس، وكان أبيض مشرا بحمرة، وكان ربعة من الرجال عليه الصلاة والسلام، وكان شعره أسود ليس فيه إلا شعرات قليلة ديه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن من رآه على صورته فقد رآه، لكن إن استقام على طاعة الله واتبع شريعته نفعه ذلك، وإلا فالرؤية لا تنفعه إذا لم يستقم على دين الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه كانت تتوسل به لنزول الغيث، وعندما مات صلى الله عليه وسلم كانت أصحابه تتوسل بالعباس رضي الله عنه لنزول الغيث، فلماذا لا يجوز لنا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا وغير ذلك من الأمور؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع الله بكم المسلمين. كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في حياته، يعني بدعائه وشفاعته، هم بالذات توسلوا بدعائه وشفاعته إلى الله عز وجل، فكان يخطب ويدعو ويستغيث فيضيف الله المسلمين، أو يدعو للشخص بدعوات صالحة ينفعه الله بها، وهكذا يوم القيامة يطلب الناس من الشفاعة فيشفع لهم في الموقف حتى يريحهم الله من كرب الموقف، ويشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة بعدما يتقدم الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، فكلهم يعتذرون، كل واحد يقول اذهب إلى غيري لست لها، حتى يقول لهم عيسى هو الأخير منهم يقول لهم اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال فيأتوني، يعني يأتيه الناس يأتيه المؤمنون فيقول أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام، ثم يتقدم إلى ربه فيسجد بين يديه ويحمده بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه، ثم يقول له الرب جل وعلا ارفع رأسك وقل يسمع وسلت وطأ واشفت، فبعد الإذن يشفى عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، ثم يشفى في أهل الجنة حتى يدخل الجنة. وفي حياته صلى الله عليه وسلم يطلب منه المسلمون أن يستغيث لهم ليدعو لهم، وهم يستشفعون بدعائه لا بذاته، فلهذا لما توفي صلى الله عليه وسلم تركوا ذلك، واستسقى عمر بالعباس وقال عمر رضي الله عنه: اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبينا فأسقنا، ولو كان التوسل بذاته لتوسلوا به بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ولم يحتاج إلى العباس. فلما عزل عمر الصحابة إلى العباس ليدعو لهم دل على أن التوسل بالدعاء والشفاعة لا بالذوات. فالمسلمون اليوم يتوسلون إلى الله بالدعاء، يسألون الله ويدعونه أن يسقيهم وأن يرحمهم وأن يغفر لهم، لا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير ذات النبي. وإذا رأى المسلمون أن يدعو لهم فلان أو فلان لما فيه من الصلاح والخير وقال له تقدم فادعو الله لنا، أو وجدوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هو معروف بالخير والفضل والعلم وطلبوا منه يدعو الله لهم، كله طيب كما فعل عمر مع العباس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مدينة الخبر، باعثها مستمع يقول: عبد السلام الرشيدي، أولا يقول لكم سماحة الشيخ، أتقدم لفضيلة الشيخ لكي أسأله عن حكم من أراد أن يقلع عن فعل ذنب من الذنوب رغبة منه في التوبة إلى الله والإقلاع عن هذا الفعل المحرم الذي لا يعد من الكبائر، ورغبة منه في زجر نفسه ونهيها. أقسم بالله العظيم على كتابه الكريم في مسجد الله وأعاهد الله على ألا يعود لفعل ذلك المحرم، ولكن بعد أن أقسم استمر فترة وجيزة ملتزم بما عاهد الله عليه، ثم فرعه الشيطان وغلبه هواه فعاد إلى ذلكم الفعل المحرم. ما حكم هذه الحالة؟ وما هي كفارة هذا القسم على القرآن في المسجد؟ وبماذا تنصحون به هذا الذي يرغب رغبة أكيدة في التوبة النصوح ثم يغلبه هوى فيعود لاقتراف الفعل المحرم؟ جزاكم الله خيرا. على المنزل سواء كان الذنب كبيرا أو صغيرا عليه التوبة إلى الله والمسارعة إلى ذلك، ولا يلزمه القسم ولا حاجة إلى القسم، بل الواجب عليه الندم على ذنبه الماضي والحزن على ذلك والترك له خوفا من الله وتعظيما له سبحانه، والعلم الصادق أن لا يعود، هذا الواجب عليه. أمور ثلاثة: أولا الندم على الماضي، ثانيا ترك الذنب والحذر منه تعظيما لله ورغبة فيما عنده سبحانه، ثالثا العلم الصادق أن لا يعود في ذلك، ولا حاجة إلى أن يقسم ولا حاجة إلى أن يكون في المسجد. فإذا أقسم فكان الأمر أشد، إذا أقسم بالله على مصحف أو على في المسجد كان الأمر أعظم، ولكن لا يلزمه ولا حاجة إلى قسم. التوبة تكفي بدون قسم وبدون وجود في المسجد، متى ندم وأقلع وترك الذنب وهزم أن لا يعود قبل الله منه في أي مكان وفي أي زمان. وإذا عاد يؤخذ بالذنب بعد العودة، أما الماضي فقد تاب منه وانتهى، لكن عليه يتوب من العودة التي جيّل له الشيطان العودة فيها، عليه يتوب مثل ما تاب أول، وكل ما تاب الله عليه إذا صدق في التوبة وأخلص فيها واستوفى شروطها. وعليه كفارة اليمين التي حلفها أنه لا يعود، عليه كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو 10 رقبة. فإن عجز صام 3 أيام، فإن عجز عن هذه الثلاث يصوم 3 أيام. بارك الله كما بين الله ذلك في كتابه العظيم في سورة المائدة، حيث قال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا أحلفتم واحفظوا أيمانكم، هكذا يقول سبحانه وتعالى. فالواجب على من حلف أن لا يفعل شيئا ثم فعله أن يكفر هذه الكفارة، وإن كان ذنبا فعليه مع كفارة التوبة الندم والإقلاع والعزم الصادق أن لا يعود تعظيما لله ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. وإن كان الذنب يتعلق بالمخلوق ظلما له في دم أو مال أو عرض فلا بد أن يستحله من هذا الذنب، الشرط الرابع لا بد منه، أو يعطيه حقه، إما أن يستحله فيسمح أو يعطيه حقه. وإن كان الذنب عرضا يعني غيبة استحله وانكسر، وإلا دعا له واستغفر له وذكره بالأعمال الطيبة التي يعرفها عنه، ذكره بأخلاقه الطيبة التي يعرفها عنه بدلا مما ذكره عنه من الأخلاق السيئة، تكون هذه بهذا. ولك الله جميع الهداية والتوفيق. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مكة المكرمة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات تقول المرسلة ألف عين قاف. أختنا تسأل سؤالين في أحد أسئلتها، تقول: ما الحكم إذا قال شخص عن جهل بأن حكم تارك الصلاة كافر دون أن يقصد شخصا بعينه، هل يلزمه أن يتوب من ذلك ويأثم على قوله، أم كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. الذي يقول هذا الكلام مصيب، قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قد قاله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهو مسلم الصحيح. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بشأن صحيح عن بريدة بن حصين رضي الله عنه. فالواجب الحذر، فالصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على الرجال والنساء الحذر من تركها والتهاون بها، والواجب المحافظة عليها في أوقاتها بالخشوع والطمأنينة، كما قال الله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال سبحانه: والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال في سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. الواجب على جميع المسلمين العناية بالصلاة والحرص عليها والمحافظة عليها في أوقاتها بالخشوع والطمأنينة والعناية، وعلى الرجل أن يؤديها في جماعة في مساجد الله مع إخوانه، وليحذر كل الحذر من صلاة المنافقين الذين يتكاسلون عنها. قال الله تعالى في حقهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الحذر من صلاة المنافقين، والواجب العناية بالصلاة والمحافظة عليها غاية المحافظة بالطمأنينة في ركوعها وسجودها وسائر أحوالها وأداؤها في الوقت، والرجل يؤديها مع إخوانه في المساجد في الجماعة ولا يتشبه بأهل النفاق. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. نعم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في الختام سماحة الشيخ، أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.